مع مطلع هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد القادر أحمد من المملكة الأردنية الهاشمية، يسأل فضيلتكم شيخ صالح فيقول: رجل يقتصد من راتبه كل شهر مبلغ يسير من المال حتى يبني له سكن، لأنه لا يملك سكن ولا يملك شيئا آخر من محتويات الدور مثل الثلاجة والفرن وما أشبه ذلك، أرجو التكرم بإفادتي، هل تجب علي الزكاة وحالي ما ذكر، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعض، فإن من ملك مالا يزكى وبقي عنده حولا كاملا وجبت فيه الزكاة، سواء ادخر هذا المال للزواج أو شراء وسيلة نقل أو شراء منزل أو العمل على بناء منزل ونحو ذلك، لأن في هذا المال حقا للفقراء إذا كان نصابا، والنصاب من الذهب 20 مثقالا ومقابله من الورق النقدي ما يساوي بالقيمة 20 مثقالا وهي 85 غراما بالوحدة الوزن المتعارف عليها، فإذا كان مبلغ يساوي ثمن هذا المقدار وجب فيه الزكاة، فإن اختل ونقص في أثناء الحول عن قيمة النصاب بطل الحول من جديد، فإذا كمل استأنف الحول من جديد، أما حتى الفقراء فيه. ثم إنه ينبغي أن يعلم السائل والمستمع أن الزكاة لا تنقص المال حقيقة، هي تنقصه في النظر والعدد، ولكنها تكون سببا في حفظه ونماءه وصيانته عن الآفات، وقد قال أصدق البشر صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل تزده، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل يجوز أن نجمع سنة صلاة المغرب مع تحية المسجد قبل صلاة المغرب بوقت معين، جزاكم الله خيرا؟ الداخل للمسجد إذا دخل وهو يريد الجلوس في المسجد لا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ما لم تكن الشمس قد تضيفت الغروب، ولا شك أن السؤال ليس في هذا الموضع، فإذا دخل وقد حل للداخل أن يصلي يعني كانت الشمس غاربة، فإن تحية المسجد تجزئ عن الصلاة التي تصلى قبل المغرب. من المعلوم أن المغرب لا راتب لها قبلها، والسنن الرواتب التي حض النبي عليه الصلاة والسلام عليها، وقال: من صلى في كل يوم 15 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم، لم يذكر منها ركعتين قبل المغرب. لكن الأمر بالركعتين جاء في حديث آخر: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالث للمساء. فإذا صلى الداخل للمسجد ركعتين تحية للمسجد أجزأتاه عن الركعتين اللتين تصليان قبل صلاة المغرب، ولا حرج في ذلك، بل لو دخل قبل صلاة الظهر والظهر لها راتبة قبلها بعد الأذان فصلى فصلاته تجزئ عن الراتبة وعن تحية المسجد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، من الباحة بني سالم المستمع ك-ع بعث برسالة وضمنها بعض الأسئلة، في أحدها يقول: قلت لزوجتي علي الطلاق، لأضربنك ضربا، وأنا في نيتي ضربا شديدا من شدة غضبي، وبعد أن ذهب الغضب ضربتها ضربا خفيفا حتى لا أقع في القسم، فما هو رأيكم جزاكم الله خيرا؟ قد تحللت من يمينك فلا كفارة عليك ولا حلفة، وقد قال الله جل وعلا في وصف نبيه أيوب: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إلى آخر الآية. فما فعلته مجزئ، ونصيحتي لك ولمن يستمع من الرجال مثلك، يعني مثلك، أن يتجنب الدخول في حرج. فقد يقول لا أضربنك، ثم تقول هي لن تضربني، ثم يأتي الآية الشيطان يغر صدر هذا وهذه حتى يصل الأمر إلى النزاع، إما أن يقع ضرب إلى جسمهما قد يكسر عظما، ثم يخرب بيت أسرة، يشتت شملا، أو يوقع عداوة بين الزوج وزوجته وذويها. وبإمكانك أن تسكت وأن تغضب وتغير غضب وتغادر المكان، لا تخاطبها إلى غير ذلك. لا شك أن الضرب لمن أساءت وتعدت حدود الله جاء به القرآن، إذا لم يجد معهن نصح وإرشاد أو وعظ وتهديد وهجران، كما قال المولى سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، إلى آخر الآية. فجعل من معالجة النشوز وتقويم الإعوجاج والحمل على سلوك المسلك الذي به تبنى الأسر مراحل: عظة، هجران، بالكلام، بالمبيت، بالمضاجعة وأمثال ذلك. وإذا لم تجد هذه فبضرب لا يشق جلدا ولا يخرق لحما ولا يكسر عظما ولا يمرض، لكن آخر الطب الكي، آخر ما تعالج به المرأة مثل ذلك. والنساء في الغالب رجاعات يندمن سريعا، لهن عواطف مرهفة سرعان ما تندم إذا أخرجت زوجها إلى الاستشاقة والغضب. فينبغي أن يعطيها الزوج أيضا فرصة التراجع والاستفلاح والندم، إذ أن إيقاع العقوبة قد يحول بين المرأة وبين التراجع والندم، وتشعر أنه لم يقل عترفها ولم يتحمل خطأها ولم يستقل لها فيها. وقد قال سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، إن أعود ما في الضلع أعلاه، وإنك إن استمتعت بها استمتعت بها وفيها إيه، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. ينبغي للإنسان أن يعلم أن محاولة الاستقصاء في محاسبة القرين لسانها أن توسع الفجوة بينهم، وإذا عفى فكما قيل: فلم يستوفي قط كريم، والله المستعان. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: امرأة كانت عاقة لوالدتها التي توفيت وهي بعيدة عنها، فهل لها من توبة؟ وماذا تفعل من أجل والدتها؟ وماذا عن الحج عنها؟ أفادكم الله. لا شك أن البر المجدي بر الوالد في حياته وإشعاره بالإحرام الكرامي والخدمة والعطف والرحمة، فليس يستوي عقوق وحسرة وهجران وهضابة، ثم بعد الموت يقول أنا بررت به بعد موته. ومع ذلك فإن رحمة الله جل وعلا واسعة، إحسانه ولطفه بعباده لا حدود له، والرجوع عن الخطأ والتراجع عن القطيعة ولو بعد وفاة الوالد يكون لها أثرها. ومن أثرها أن يصل قرابته، قرابة الوالد وأن الوالدة وأخواتها وأعمامها وعماتها وأبناء أولادها من بنين وبنات أن يحسن إليهم من أجلها، فلعل ذلك يكون فيه التدارك والدعاء المستمر والاستغفار، والله يغفر الذنب للتائب الصادق في توبته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤاله الأخير يقول فيه: هل الذهاب إلى جبل الرحمة في الحج سنة أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. أما من نزل أو وقف بعد الظهر شرقي الجبل واستمر في موقفه في إلى انصراف، فهذا هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله كثير من الحجاج، تجد أحدهم نازلا يمين المسجد أو يساره في أطراف عرفات، إذا صرى عصرا توجه زرافات وحدانا إلى الجبل، قد يضيعون ويظلون عن أماكن نزولهم، وقد لا يظلون لكنهم يسيرون سيرا طويلا يشغلهم في كثير من وقتهم عن الذكر والدعاء والابتهال والشعور بهيبة الموقف وهيبة اطلاع الله على العباد وتذكر حاجات الدنيا وحاجات الآخرة. السنة من نزل في عرفات استقر في موضع داخل حدودها أن يستقر في ذلك، وأن يتجنب النقلة إلا للمسجد للصلاة مع الإمام. أما من أجل الوصول إلى جبل الرحمة، جبل إلال، فاسمه عند العرب إلال كما يقول النابغة، ومصطحبات من لصاف وثبرة يزورن إلالا سيرهن التدافر، فليس من السنة قصد الوصول إليه إلا من أراد أن يقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يثبت في الموقف كما ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل انصرافه من موقفه شرقي الصحرات كانصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا فحسن والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من تهامة بني سهر المستمع معيض موسى الشهري بعث برسالة يقول: كان عندي قطران من الذي تدهن به الدواب، فخلطت به مادة أخرى من أجل بيعه، والآن أشعر بالندم حيث كانت تلك الحادثة وعمري في 15، فبماذا توجهونني الآن؟ جزاكم الله خيرا. إن كنت تعرف من بعت عليهم فتذهب إليهم تستحلهم، وإن كنت لا تعرفهم أو تعذر استحلالهم بانتقالهم عن هذه الدنيا وعدم إمكانك أن تتدارك، فتصدق بما أخذته منهم من مال زائد عن قيمة قطرانك بنية الصدقة عنهم وأكثر من الدعاء لهم لعل الله أن يغفر لك. إن الخيانة والغش من أقبح الأعمال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد خرج يمشي في السوق في المدينة ومر على صاحب طعام فأدخل يده في طعامه فخرج بيده مبتلة من الطعام فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني مطر. قال: هل لا جعلته حيث يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، هذا لم يسكب عليه ما يزيده، لم يضف إلى الطعام نوعا آخر بحيث يزيد، وإنما مطر فأخفل المطور وجلله بما لم يمطر. فقال النبي عن ذلك بأنه غش، وبأن من غشنا فليس منا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المستمع عودة مرعي الفيقي رسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل سجود الشكر يسرع فيه التكبير عند السجود وعند الرفع منه؟ جزاكم الله خيرا. نعم، يسرع لمن أراد أن يسجد أن يقول الله أكبر، وإذا أراد أن يرفع من سجوده أن يقول الله أكبر. هذا ذكر، وجنسه يفعل النبي عليه الصلاة والسلام فيه التكبير. والأصل في السجود والرفع منه أن يدل على هذا الدخول وهذا الانتقال بهذا الذكر العظيم، فهو مشروع. إذا أراد الإنسان أن يسجد شكرا لله أو يسجد تاليا لكتاب الله، أن يكبر حال ما يهوي ساجدا، وأن يكبر عندما يرفع مسجوده، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رجل صائم وأخذ إبرة مغذية في أحد أعضائه، هل تفطره هذه الإبرة وهل عليه القضاء لذلك اليوم؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت هذه الإبرة في الوريد للغذاء لتقوم بمقام التغذية، فهذا عليه أن يقضي صوم هذا اليوم، لأنه وإن لم يكن مدخل هذه الإبرة منفذا إلى المعدة، لكن لما ناب مثل ذلك عن أكل الطعام والشراب، وكان أجل وأهم ما يتجنبه الصائم مما يغذي الأكل الطعام والشراب، كان لا هذا الاستعمال ملحقا بالمفطرات، مسألة خلاف. نعم. والصحيح وجوب القضاء. جزاكم الله خيرا. هل الرعاف من الأنف يفطر في رمضان، وخاصة إذا نزل الدم بصفة كبيرة، وهل يلزم قضاء ذلك اليوم؟ جزاكم الله خيرا. الأصل أن المفطرات ما أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من رعف فعليه القضاء. وإلحاق الرعاف بمن احتجم مع الخلاف في الحجامة هذه إلى دليل، فالصحيح أن الرعاف لا يجب قضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه، فلا حرج ولا قضاء إن شاء الله، الله أعلم. جزاكم الله خيرا. من بني وليد إبراهيم الدبيب بعث يسأل ويقول: ابن عم وابنة عمه أرضعا معا من أم البنت، فهل يصح زواج أخ الابن الأكبر من فهل يصح زواج أخ الابن الأكبر منه بسنتين فقط من ابنة عمته التي أرضعت مع أخيه؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت ابنة العمة رضعت من أم هذا الابن الأكبر أو من زوجة أبيه، فإنها أخته من الرضاعة، وأخته من الأب من الرضاعة، إذا كانت رضعت من زوجة أبيه. وإن كانت رضعت من لبن أمه مع أخيه، فإنها تكون أختا له من الرضاعة من الأم والأب. أما إن كان التراضع حصل بينها وبين أخيه من لبن أمها، فالتحريم بينها وبين أخيه فقط، وبين أخواتها اللواتي أكبر منها واللواتي أصغر منها إن كان ذلك، وبين أخيه. وأما الذي هو أكبر من المتراضع معها فهو يتزوجها أو يتزوج أي واحدة من أخواتها، لا حرج في ذلك، أما إن كانت هي رضعت من لبن أمه أو زوجة أبيه فلا تحل له والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هناك فتاة رضعت مع عمتها الصغيرة قبل الحولين وأكثر من 5 رضعات، فهل يجوز لها الزواج من أحد أبناء عماتها الكبار؟ هذه الطفلة التي رضعت مع عمتها من لبن أم عمتها أكثر من 5 مرات في الحولين، 5 فأكثر، صارت أختا لعمتها من الرضاع، وأختا لعماتها الكبار من الرضاع، وأختا لمن يأتي بعدها من العمات والأعمام السابقين واللاحقين، وبالتالي فهي عمة خالة لأولاد عماتها، عمة لأولاد أعمامها، فلا تحل لأحد منهم لأنها رضعت من لبن أبيهم. أما إذا كانت ترضع من لبن غير أم العمة، لأنها اشترك في الرضاعة من امرأة أخرى، فالتحريم بينها وبين عمتها التي ترضعت معها، يكون أولاد عمتها أولاد أختها فتكون عمة لهم، وأما أولادها هي فلا شك أن العمة وإن لم ترضع عمتهم والله. جزاكم الله خيرا. لي جدة كبيرة في السن عندما تحلف بالله تقول بعد 77 يمين، فهل إذا حنثت في يمينها يلزمها 77 كفارة أم كفارة واحدة؟ جزاكم الله خيرا. أهدى الله هذه الجدة، ما الداعي إلى 77 يمينا؟ تغليظ تقصده. لو حلفت 77 يمينا على موضوع واحد ثم حنفت قبل أن تكفر عن واحد من الأيمان 77 لا يلزمها سوى كفارة واحدة، وبالتالي يعلم أن قولها 77 يمين لا يجب فيه سوى كفارة واحدة والله. جزاكم الله خيرا. إذا حنث المرء في أكثر من يمين في الماضي والآن تاب ويريد إبراء ذمته، فكيف يكفر عن تلكم الأيمان لكنه نفي عددها؟ جزاكم الله خيرا. يكفر كفارة يمين واحدة وتبرأ ذمته إن شاء الله ولا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث يسأل ويقول إنني أجلس أحيانا في مجلس فيه بعض المنكرات مثل الغيبة والأغاني، وأحيانا لا أستطيع النصح، وأحيانا أقوم بالنصح فلا يستجاب لي، فكيف تكون نصيحتكم؟ جزاكم الله خيرا. إما أن تدع هذه المجالس وتتجنبها، وإما أن تنكر المنكر، فإنه لا يحل لإنسان أن يجلس مجلسا يرتكب فيه المنكر وهو يستطيع أن يغير منكر أو يستطيع أن يفارق المجلس ثم لا يفعل، وإذا لم يفعل فهو شريك لمرتكبي المنكر. والأولى أن لا يأس المرء وأن يجتهد في تغيير المنكر، ولا ينبغي للإنسان أن يقول هؤلاء لا يسمعون ولا يستجيبون، فقد قال الله جل وعلا في شيء حصل في بني إسرائيل عندما أشرف بنو إسرائيل في المخالفة وارتكبوا المحرمات بالحيل وتجرؤوا على انتهاك حرمات الدين، وكان فيهم فئة متقية لله، تقية لله جل وعلا وأمرك، لكن لم يستجب لها. وهناك فئة تكره المنكر ولكنها يائسة، فقالت اليائسة للآمرة لم تعظون قوما له مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فكان جواب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، لم يأس من روح الله، فلا بد للمسلم أن يعذر. لا يقنع إنه لا يأس من أخرة من روح الله لقوم الكافرون. أما إذا صار الظن كاليقين وتفاقم الحال وأعجب كل ذي رأي برأيه ونصر الباطل وخذل الحق وأذل الآمر وعرض لأنواع من الإهانة والإذلال، فالكراهية بالقلب والتغيير به هو المرحلة الأخيرة. لكن الله يعلم القادر من غير القادر والمنكر بقلبه من غير المنكر، إذ لا تخفى على الله جل وعلا خافية من الخلق، ربكم أعلم بكم إن تكونوا صالحين، فإنه كان الأوابين غفورا والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من قطاع غزة المستمعة صاد لام بعثت برسالة تسأل فضيلتكم هذا السؤال، أرجو أن تفتوني في معنى قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، هل المراد بذلك أن الجنة يكون فيها ليل ونهار كما هو الحال في الدنيا، وهل صحيح أن الناس في الآخرة لا يتكلمون إلا بالتسبيح والحمد فقط؟ أولا، الجنة ليس فيها شيء من متاعب الدنيا وليس فيها سوى أسمى لذات الدنيا، وأما المعاني فلا تصل إليها هواجس الناس، ولم يخطر على قلب بشر فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأما أن في الجنة ليلا ونهارا فقد قال الله لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أما أن فيها أياما فنعم، فيها أيام تختلف أيامهم بالسرور، وأجل أيام السرور زيارة أهل الجنة ربهم جل وعلا وهو يوم المزيد، والنظر إلى وجهه جل وعلا وهي الزيادة للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى جنة وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل، الله أكبر. وأما ذكر أهل الجنة فهو الكلام الطيب اللذيذ المعصول الذي ليس فيه استهزاء ولا احتقار ولا ما يدل على حقد ولا ما يدل على شعور بالحزن والأسى، ذلك أن الجنة لا حزن فيها ولا غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين، ونعيمها غير ناحد أكلها دائم وظلها. ويتذكر أهل الجنة مقامات الدنيا ويتعجبون من تنافس الدنيا في دنياهم ولا تساوي فيها. فنسأل الله أن لا يحرمنا نعيمها بسوء عملنا، والله أعلم.